الدروس حتى يأتي الوقت، وإن استطعت أن أعطيه هناك سأعطيه، وهذا الذي سأحاول فيه إن شاء الله حتى لا ينقطع وننتهي من الدروس كلية هذه الليلة. طيب، احنا وصلنا في التفسير، نبدأ بكتاب الله جل في علاه، وخير ما نستهل به الدروس هذه الليلة. وقفنا في سورة الأحزاب عند قوله جل في علاه: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وكما قلنا، اخترت الأنساب ومسألة التبني في الإسلام محرمة، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم إمعانا في حرمة التبني وإظهار أنها ليس لها تأثير في الأحكام، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حليلة زيد، وكان متبنى، يعني زيد ابن حارثة تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فتزوج حليلته. وأنت تعلمون من الأحكام أنه لا يجوز للأب أن يتزوج حليلة الابن، ولا كذلك العكس لأن تزوج حليلة الأب. فهنا ترى بأن النبي تزوج زينب، قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون عليك حرج، إلى آخر الآيات، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، نعم، فيما فرض الله. الغرض المقصود أن الله تعالى بين أن أن أن أن أن التبني في الإسلام حرام، لذلك ألغى هذه العلاقة. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني أعدل عند الله. فإن لم يعرف الآباء جعل الله المخرج، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك ورد في الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، جاءت ابنة حمزة رضي الله عنها وارضاها تأخذ بثوبه وتقول: يا عم. فقام علي بن أبي طالب قال: ابنة عمي. وقال جعفر: بل هي ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد بن حارثة: ابنة أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أنت مني وأنا منك. وقال جعفر الطيار، فقال له: أشبهت خلقي. ثم حكم له بها، لأن وقال الخالة والدة، قال الخالة بمنزلة الوالدة، لأن أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب، وكانت هي خالة ابنة زي أسد الله حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وقال هنا الشاهد الذي نريده، وقال لزيد رضي الله عنه: أنت أخي ومولانا. إذن قال: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. والأخوة في الله أعظم من الأخوة في النسب بمراحل، يعني علاقة الدين علاقة تربط الأرض بالسماء، وما ربط من الأرض بالسماء لا ينقطع بحال من الأحوال إن كانت صادقة. قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فيها مسألتان مهمتان: المسألة الأولى أن الخطأ والنسيان مرفوع عن هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال الله جل في علا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا وتحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال الله قد فعلت. ولأن العقل مناط التكليف، والذي أخطأ لا إرادة له، والمسألة تؤخذ بالعزائم والإرادات. لذلك قال: رب الأرض والسماوات ولكن ما تعمدت قلوبكم. لذلك حتى كلمة الكفر لو نطق بها المكلف مخطئا لا يؤاخذ. الرجل الذي ذهبت عنه راحلته وأيس منها، فذهب إلى شجرة فاستظل بذل الشجرة على أنه سيأتيه الموت فنام، فما استيقظ إلا وراحلته أمام عينيه، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، ولم يؤخذه الله جل في علاه في هذه الكلمة كلمة الكفر. فلذلك المسألة دائرة على تعمد القلب. لما جاء عمار رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي، قال: ما بك؟ قال: أرغموني على الكلام فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي وأمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وجدت قلبك؟ قال وجدته مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. لذلك قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم. قال ولكن ما تعمدت قلوبكم، يعني لا تؤاخذون عند ربكم إلا بما تعمدت القلوب. ولذلك قال ربكم أعلم بكم ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. قال وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما تشمل الخطأ والعمد، وهذا من فضل الله جل وعلا. انظر هنا كما قلت لك عند سياق الآيات لابد أن تتدبر في ختم الآيات بالأسماء الحسنى. فهنا ختم الله جل وعلا هذه الآيات العظيمة باسمين عظيمين، الاسم الأول الغفور والاسم الثاني الرحيم. نعم، يتضمنان المغفرة والرحمة. وقد قلنا قبل ذلك إذا انفرد اجتمع وإذا اجتمع انفرد، المغفرة والرحمة. فالمغفرة تكون ستر الذنب، وأما الرحمة عدم العقوبة عليه. فقال الله جل وعلا وكان الله غفورا رحيما، يعني كان غفورا رحيما لمن أخطأ فلا يحاسبه على ذلك ابتداء، وكان غفورا رحيما لمن تعمد فندم فتاب وآب إلى ربه جل وعلا فإن الله يقبل توبته، ومن تاب تاب الله عليه ويبدل الله سيئاتهم حسنات. قال وكان الله غفورا رحيما، اجتمع معا فكانت المغفرة كما قلنا الستر، وكانت الرحمة بمعنى عدم تعجيل العقوبة. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهم من أنفسهم. نعم، ولو عليهم طاعته والانقياد له والاتباع، بل إن شرط صحة الإيمان تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم العدنان على محبة غيره من الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، أنت أحب إلي من كل شيء لا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، يعني لم تصل إلى كمال الإيمان الواجب، لا يا عمر. فأخذه بثوبي وقال لا يا عمر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنت الآن أحب إلي من نفسي. وكانوا صادقين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة الكرام. قال أنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لذلك قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لما جاء رجل إلى أبي بكر وكان رجل قد أغاظه، فقال أفأقتله فداك أبي أمي؟ قال ما كانت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لذلك العلماء يقولون وجوبا أنه لو علم بأن النبي في خطر أن يفديه بنفسه وأن يقدمه على نفسي وعلى أهل بيتي أجمعين. وذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم ممن يأتي في آخر الزمان لو باع ماله وأهله وأولاده لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه محبة النبي الصادقة. لذلك قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أحق بهم. سبحان الله. وهو وله عليهم الانقياد والطاعة. نسأل الله أن يسكنه فسيح الجنات. اللهم أمين يا رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يسكنه فسيح الجنات ويعظم له الأجر والمثوبة. لعل الله جعل يقوينا على أن نذهب فنصلي عليه بإذن الله. اللهم استعان، اللهم استعان. حتى لو جاء الإشعار متأخرا المفروض تعلمون وقت الدرس تدخلون قبلهم. نعم. طيب. قال وأزواجه أمهاتهم. هذه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ترى لما جاء عروة بن مسعود يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه ابن أخيه ابن أخته، ضرب المغيرة بن شعبة بقبيعة السيف، قال له أخر يدك على لحية رسول الله. قال من هذا؟ قال له النبي هذا المغيرة. فقال له أي غدر، ما زلت أتحمل في غدراتك إلى الآن. كان قد خرج مع بعض الكفرة، قتلهم أخذ مالهم، فلما ذهب للنبي قال أما على المبايعة على الإسلام فنعم، وأما المال فلا. فالغرض المقصود قال ما زلت أسعى في غدراتك إلى الآن، لكن هنا الاحترام والتوقير للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم ما معنى أمهاتهم؟ أمهاتهم يعني في تحريم النكاح على التأبيد، لأن الله حرم نساء النبي على أي أحد على التأبيد، ووجوب الإجلال والتوقير والتعظيم. نعم، لكن لا تجري عليهن أحكام الأمهات أن يخلو بها أو يسافر بها أو يراها، كل هذا غير موجود. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها أرضها إذا أرادت أن تدخل أحدا يسمع منها الحديث جعلت أحدا من أهلها يرضعه، حتى يكون هنا الرضاع يحرم كما يحرم النسب. كان أبو موسى الأشعري لما اختلف الصحابة الكرام فيما بينهم إذا جامع الرجل ولم ينزل أكسل، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام، أكسل هل عليه وضوء أم غسل، اختلفوا. فقالت له على الخبير سقطت، لكن أول ما قال ماذا قال؟ قال يا أم. اختلفت صحابة رسول الله في كلمة في أمر أستحي أن أتكلم فيه، قالت لا تستحي، سلني ما تسأل به أمك. ومسروق أبو عائشة كان إذا دخل على عائشة رضي الله عنها قال يا أمه. نعم، وكان فيه هناك رضاع أيضا. ولما دخل أيضا قال يا أمه قد لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم. يحزنني تأخير الأمارج، لكن معكم عذركم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. قال فقال الله جل وعلا وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين. وأولو الأرحام الأصل وإن علا، والابن وإن والفرع وإن نزل، والحواشي وش فرع هذا. الأصل عن الأب، الأب وإن علا، الجد وجد الجد وأولى، والفرع والابن، الابن وإن نزل، وابن الابن والحفيد والحفيد، الحواشي الإخوة والأخوات، وكل ذلك أرحام، وكل صلة الأقارب أرحام. نعم، بينهم رحم. قال وأزواج أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، المعنى ذوي القرابات بعضهم أولى بمراث بعض من أن يرثوا بالإيمان والهجرة أو الحلف كما كان أولا. قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في الإرث الذي تكلم به الله جل وعلا على الأصل كما قلت وإن على والفرع وإن نزل والحواشي ومن يرث منهم. قال في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، من المؤمنين والمهاجرين. وأيضا فيها لفت الانتباه إلى إلى إلى إلى أصل صلة الأرحام، لأن هذه من أفضل الطاعات وأطيب الطيبات. صلة الأرحام من الأهمية بمكان. قاطع الرحم لا يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال يا رسول الله لي أقارب أصلهم وأقطعوني وأحسن إلي ما يسيئون إلي، قال إن قلت كما تقول فقد تسفهم المل، ولكن قال ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل أنه يكافئ أنه لما جاني أنا أروح له، ليس الواصل بالمكافئ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحمكم ولو بالسلام، فلم تستطع أن تذهب أو هناك ما يمنعك من الذهاب لك بالهاتف أن تصل الرحم، وهذا يكفيه، هذا يكفيك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم رحم أبلها ببلالها. قال في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، يعني إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، هذا استثناء من الأول. والمعنى لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفا جائز، وذلك أن الله تعالى لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح الوصية للمعاقدين، فللإنسان أن يوصي، وقد جعل الله جل وعلا الوصية إلى الثلث ولا يزيد عن الثلث، وإن زاد عن الثلث تتوقف على إذن الورثة. فيتوقف الأمر على إذن الورثة. نعم إن أذنوا صح ذلك. وأيضا في آداب الوصية أن الوصية لا تصح الوارث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث. وهناك زيادة في الدارقطني، وهذه الزيادة وإن كانت ضعيفة لكن المعنى صحيح، قال بها الفقهاء إلا أن يرضى الورثة. وإلا أن يرضى الورثة هنا عندنا قاعدة عامة تشمل هذا الباب، وهي كل صاحب حق له أن يسقط حقه بالتراضي. القاعدة كل صاحب حق له أن يسقط حقه بالتراضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يبع على بيع أخيه. لكن ماذا قال؟ قال ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن الخاطب. وقال في تلقي الجلب، قال فإذا نزل صاحبها بالسوق فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء. فإذا كل صاحب حق له أن يسقط حقه. ولو اشترى المرء سلعة معيبة كفل الشرع له رد السلعة بالعيب إلا أن يرتضي، فإن ارتضى فله ذلك. فهذه من أداب الوصية كما قلنا، أنه قال لا وصية لوارث إلا أن يرضى أو يرضى الورثة. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة بالوصية كما قلنا، وفيها ما فيها من الثواب الجزيل للعبد لله رب جل في علا كان ذلك في الكتاب مستورة. كان ذلك يعني نسخ الميراث بالهجرة والحلف ورده إلى ذوي الأرحام في الكتاب يعني في اللوح المحفوظ مستورا مكتوبا. وهذا دلالة على القدر، وأن ما قضاه الله جل في علا لابد أن يكون، وهذه دلالة على علم الله الشامل، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال الله جل في علا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أرأيت ما نعمل هذا فيما مضى وانقضى أم هو فيما أم الأمر أنف يعني يستقبل؟ قال لا هو فيما مضى وانقضى. علم أهل الجنة من أهل النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. قال فيما مضى وانقضى. قال إذن ففيما العمل؟ ما انتهى الأمر. ففيما العمل؟ معالم كل إنسان. هذه أفضل ما نتمسك به في أبواب القدر لتبين لنا كيف أن الله سبب الأسباب وأناط المسببات بالأسباب. ماذا قال؟ قال بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه فيها البشارة والنذار. فمن وجد أن الله يفتح له أبواب الطاعات فتفتح له بسهولة ويسر، عندما يسمع الأذان يذهب يتوضأ بدون أي تعكير صف ولا شيء من التعطيل، ويذهب فيصلي. لما يجد أن الحول القمر انتهى ومعه المال وهو بلغ نصاب فيسعى حثيثا يقول كم حتى يخرج الزكاة فيخرجها، لما ترى سائلا يسأله فيعطيه، لما ترى كل هذه الأمور له سهلة يعلم أن الله خلقه لهذا. وإن وجدت هذا، وهذا كثير في الناس، لو وجدت كثير من الشرائح ترى ذلك، يقول والله أريد أصلي ما أعرفش إيش اللي بيمنعه، يعني يقول عن نفسه بيمنع ما يدري ما الذي يمنعه. رجل يريد المال يضع يده في جيبه وبعد كده يتراجع يقول لا خلاص أفضل هو رجل كويس. وانت يحدث كثيرا من رب العزة. أعرف رجل كان في دبي معه ملايين، فلما سأل عن الزكاة بينت له ربع العشر يعني فراح جاب سيارة فيها شهورة رز ووزع على الناس وقال هذه صدقات المال. حتى لا تحسب صدقة له في هذا الباب. فهو أخرج مثل هذا الذي أغلق الله عليه الطاعة انتهى أمره. رجل كلما يريد يقوم من الليل ينام كأن الشيطان يأتيه يقول له نام عليك ليل طويل، فيضرب على أذنه فلا يستيقظ حتى بعد إلا بعد شروق الشمس. هذا لابد أن يراجع نفسه عند ربه جل في علاه، لأن الله قد قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كثير ممن يتلمس طلب العلم ويأتي للمجالس ويحجب عنها، قد يحجب الله عنها بأمور هو يراها وجيهة، يعني كأنه الله يلبس عليه، واستغفر الله من هذا الكلام، لأن الله إذا أراد شيئا هي له أسبابه، ما أراده الله في مكان معين فيغلق عليه كل أبواب التي تصل إليه. وقد قد يكون الواجع في قلبي أنه لا يضيع مثل هذا الخير على نفسه، فيسعى سعيا حثيثا ألا يفعل ذلك، فماذا يحدث؟ سبحان ربي العظيم، تراه يزيل له الشيطان، يقول لا هذا مبتدع، هذا ضال، هذا، وطبعا يبدأ في الجرح والتعديل، هو مش عارف أي شيء، ما يعرف أي شيء في أي شيء، لكن هو أراد الله صد عن السبيل، أراد الله ذلك. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله إيش شيئا، فلن تملك له من الله شيئا، فالأمر صعيب، لكنه بفضل من ربنا ونعمة ترى هذا الباب. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن بحث، وهذا أيضا اسمه الكشف الحقيقي لنفسك، الكشف الحقيقي لنفسك هو أن تكشف حقا عن حالك، فإن وجدت التيسير في أبواب طريق الله جل في علاه فاعلم أن الله خلقك لذلك، وأن تعلم التعرجات والشواغل والعوائق والعلائق ومنعك وسد عليك الباب ما خلقك لهذا. فكن على الجادة واختبر نفسك فسترى وتعلم بذلك. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن اختارهم الله جل في علاه وغرسهم غرسا لهذا الدين، لنصرة هذا الدين. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب، نعم، كل طاعة يختبر فيها الإنسان هل يقف فيها أم لا. طيب، الفوائد المستنبطة. من عظيم رحمة الله عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ، من عظيم رحمة الله عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ. الفائدة الثانية، أيضا من عظيم رحمة الله جل في علاه تكرار المغفرة، وكان الله غفورا فعول، هذه تكرار المغفرة، لذلك مهما أذنب الإنسان واستغفر سيغفر الله له. علامة صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم تقديم سنته على أقوال جميع الأئمة. قال القاعدة العامة، كل صاحب حق يسقط حقه إن كان بالتراضي. جف القلم، سيد الخامسة، سبق القلم بما هو حاصل، وهذا يجعلنا نقول كل ميسر لما خلق له، فالإنسان يكشف عن حقيقة حاله عند ربه فيما ألهمه، فإن وفق للطاعة فهذا خلق الله له،